عشان تفوقي من الطريق ده وعشان تفوق من الطريق ده. قاوم الزنا، قاوم الزنا، قاوم نفسيتك. ما تقوليش أنا عواطفي قهرتني. بنسمعها من بنات وزوجات وقاعدين في خناقات زوجية بيتصلوا بينا تقول لها انت هتدخلي القبر لوحدك، هتعملي ايه لو نزلت تحت التراب؟ تقول لك انا عواطفي قهراني، انا بحبه محدش يقول لي ابعدي عنه، انا ما عشتش السعاده غير لما قربت منه. قوم شيطانك. ما تقوليش محدش فاضي انه يسمعني، محدش فاضي انه يفهمني، مفيش حد في حياتي احكي له. لو ملك الموت جالك وانت في حضن حرام هتقولي ربنا ايه؟ وانت هتقولي ربنا ايه؟ ياما ناس ماتت وهي بتزني.